لهذا الله يبارك فيك، مثلا تجد الرازي في مقدمة أثاث التقديس أورد مجموعة من الطعونات الشديدة في الصحابة حتى يسقط رواياته، وفي النهاية ظهر أن عنده مشكلة مع كل الأدلة اللفظية أصلا بما فيها أدلة القرآن. وتجده في المحصول لما جاء إلى قول الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، قال هذه الظواهر لسنا بحاجة إلى تأويلها إذ خالفت معقولات قطعية. ولما استدل الجويني على نفي النقائص عن الله بالنصوص وقال لا يوجد دليل من المعقول على ذلك، نعى ذلك عليه ابن العربي في باب في قانون التأويل، وقال كيف مثل هذا الباب يدخل فيه بغير العقل. طيب كذلك مثل رسالة دفع شبهة التشبيه بأكف التنزيه، بدأ يوهمك أن الموضوع المشكلة من الأحاديث، حتى بن جهبل في رده على الحموية بدأ يوهمك المشكلة من الأحاديث وأن هناك من دس في الأحاديث، ثم بعد ذلك تجده يأتي إلى الظواهر القرآنية ويظهر لك مع الاستشكال نفسه ويقول لك هذه النصوص أيضا ظاهرها التشبيه وظاهرها التجسيم، فيظهر لك أن موضوع التشويش على الأحاديث هو نوع من أنواع الإشغال والتدرج حتى تبلغ السموم إلى قلبك. طيب بعد ما فهمنا يعني هذه المجموعة من الأمور، طبعا غير أصول أخرى يعني مثل التهوين من شأن العمل وتسخيف السلف وإظهارهم على أنهم مجموعة دراويش ما عاد يفهمون شيء، يعني حتى يعني بعض الأشعرية مثل عز قال أن التجسيم في زمن الصحابة كانت ما تعم به البلوى في قواعد الأحكام، يعني دراويش، وأما نحن فهمنا. لهذا مثلا ماذا يقول لك؟ منهج السلف أسلم، ثم ماذا؟ ثم منهج الخلف أعلم وأحكم. إذن نحن أعلم من السلف، هو هذا أصلا الأصل اللي يسير عليه كثير من العلمانيين اليوم، أنه هذا ولا ما أحاطوا بكل شيء علما ولا فهموا النصوص والفهم السليم ولا ولا ولا، نحن أعلم منهم وأحكم، هم منهجهم أسلم، أي ورع فيه ورع، هم هذا اللي عندهم الدين والورع فقط، أما النصوص وفي الواقع حقيقة المنهج التنزيه في كلام أفلاطون أظهر من التنزيه في كلام محمد صلى الله عليه وسلم، والتنزيه هو الحق، هذا حقيقة المنهج. فكذلك اللي يأتيك مثلا بعضهم يأتي يقول لك مثل علمانيين النصوص لابد أن، هو يريد أن يقول مواثيق حقوق الإنسان الحق فيها أظهر وأعظم من كلام الله ورسوله، وخيرا لكلام الله ورسوله أن نحملهما على مواثيق حقوق الإنسان وإلا استهجنا. فالفصل بين الظاهرة الجهمية والظاهرة العلمانية ترى فصل غير موفق، في الواقع هناك درجة عالية من التقاطع. وأيضا من ضمن الإشكاليات أو الأساطير التي يتكلم بها كثير من الناس أن والله الجهمية انقرضت، في الواقع أن الجهمية اللي السلف كانوا يناقشونها ويردون عليها اللي هذه أصولها واللي أعظم مسائلها القول بخلق القرآن وإنكار الرؤية وإنكار العلو لا زالت موجودة، وهو موجودة بقوة وموجودة في الإباضية وفي السيدية وفي الإمامية، غير أن أصولها المنهجية لا زالت موجودة وقوية وحاضرة بعنف، وأما الجهمية الذي يقول تنفي الأسماء والصفات وكذا وكذا، نعم وهذه أصلا معظم كتب العقيدة لم تكن تناقشها وإنما كانت تناقش الجهمية الموجودة الآن. هذه أول نوع. ومسألة أنك تأتي تزهد في الرد على هؤلاء بحجة أننا اليوم أمام هجمة علمانية، في الواقع نعم هناك من يخطئ وفقط ينظر إلى الجهمية، بل أحيانا ينظر إلى من هم دون الجهمية ويترك الهجمة العلمانية، ولكن بما أننا نستدل بابن تيمية، فابن تيمية في وقته كان هناك تنصير اضطره إلى أن يكتب الجواب الصحيح، وكان هناك تشيع لبعض أمراء التتر يعني بدأت تقوم لهم دولة وكتب منهاج السنة، وكانت هناك حملة علمنة نوعا ما لما جاء الياسق التشريع التتري وبدأ يحكم به مجموعة من التتريين منسوبين للإسلام وبدأ يتأثر بهم بعض أمراء المماليك، والياسق نوع من الخلطة ما بين تشريعات يهودية ونصرانية وإسلامية وأشياء جنكيزية خانية، يعني من جنكيز خان. وشيخ الإسلام حارب كل هذا، وأيضا حارب الإشكالية الأشعرية. بل شيخ الإسلام اعتقد، اللي اليوم يستدل بكلامه، اعتقد أنه من أهم أسباب تسلط التتر ظهور مثل كتابات ابن عربي اللي هي وحدة وجود، يعني مستوى من الكفر عظيم جدا فيما يرى هو. قال: وفي مبدأ دولة التتر ظهرت كتابات ابن الخطيب وابن العربي وانتشرتها في الناس، فيرى أن كتابات هذين الرجلين مما أضعف الدين وهونه في النفوس ومما جلب لنا السخط. يقول: وقد اتفق على جحد رب العالمين. لاحظ الآن، هو يسوي بين عقيدة ابن عربي من وجه وعقيدة